الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: ثانيا، أدلة مراعاة الشريعة للمصالح. أولا، أدلة من الكتاب. الأول قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإنما يكون إرسال الرسول رحمة لهم إذا كانت الشريعة التي بعث بها إليهم وافية بمصالحهم متكفلة بإسعادهم، وإلا لم تكن بعثته رحمة بهم بل نقمة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية يقول العلماء دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق في الكائنات، حتى أفضل من العرش، لأنه البقية الخلائق ترحم بها مهما كانت. لذلك أرسلناك رحمة للعالمين، يعني هذه الرحمة ليست في الدنيا فقط. يعني حينما نقول هذا قانون التلازم، بدون بيّن بمعنى الأخص، حينما أقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه، يعني بالدنيا، هي الله زب الدنيا، معناته كلمة أنعم الله عليه يلزم بها قانون تلازم بمعنى الأخص، يلزم بها أن يسعد في الدنيا والآخرة. ليش؟ لأن الدنيا من وقت اللي خلقها الله ما نظر إليها. إذا كان مقصود من إنعام الله على سيدنا زيد إنعام دنيوي، هو ذنب الدنيا، لا تعد عند الله جناح موضع. إذن يترتب عليها أنه يموت على الإيمان، ويترتب على هذه أنه أفضل خلائق. هذا قانون لزوم به بمعنى كيف لكان رحمة العالمين، رحمة العالمين يعني بالدنيا. إذن سعادة الخليقة في الدنيا والآخرة برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي معنى؟ هكذا يقول العلماء، يقول العلماء أفضل من كل شيء بدل هذه الآية. نعم. أما تفصيل ذلك في كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة كل شيء بالتفصيل، رحمة الجن، رحمة الإنس، رحمة الملائكة، رحمة الطيور، رحمة الحيوانات، رحمة الحشرات، رحمة البني آدم، رحمة الكفار، رحمة الكل. هذا تفصيل موضوع آخر. أما الرحمة هي للناس كلهم، الخلائق كلهم. هذا الدرس بعد. محمد رسول الله بيفصل لك الرحمة شو معنات كلمة رحمة. نعم. إذا رحمته للعالمين تدل على أنه جاء بمصلحة لهم يسعدهم في الدنيا والآخرة. نعم. فكأنه عز وجل يقول لنبيه: إنما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ الانتظام وصالحهم. هيك معناته، كأنه هيك يقول. فمن قبل هذه الرحمة وشكر النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ومثل هذه الآية في المعنى نفسه قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأدلة يقلون. الأدلة للناس كلهم، أما الرحمة فقط المؤمنين. لاحظ الآية، الآية ذات شقين. هذا بصائر، هذه أدلة واضحة للناس ما خاطف المؤمنين. أما الرحمة مين نالها؟ المؤمنون والباقي يفر. إذا هذه تتكلم عن أمرين اثنين. نعم. الثاني قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. الدليل الثاني على أنه جاء بمصلحة الخلائق في الدنيا والآخرة، الدليل الثاني. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم. يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. وحقيقة العدل بين شيئين أو شخصين المعادلة والموازنة بينهما في أمر ما، فالمقصود به إذن مراعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل شيء. العدل يكون متساوي بنسبة 100%، لكن البشر لا تستطيع، لا يستطيع أن يسبغ العدل إلا الله سبحانه وتعالى. والبشر يتعاملون بعضهم ما بيحسن عدل أم نقل الإحسان. فكلمة يأمر بالعدل هذا اسمه واقعية، وأما الإحسان مثالية. ليش؟ رحمة بهم سواء إحسان ولا ما حد يحسن عدل بعد 100%، مليون في المليون ما يحسن. نعم. الإحسان شو الإحسان الكلمة الإحسان تجاوز العدل إلى الفضل، هذا اسمه إحسان. يعني فينا نقول عن واقعية ومثالية، الإسلام وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، واقعية، وإن تصبروا خير لكم، مثالية. حينما يتكلم القرآن الكريم عن الفرائض الخمس واقعية، وعن النوافل مثالية، حينما يتكلم عن الزكاة واقعية، حينما يتكلم عن الصدقات مثالية، وهذا مثالية، وهذا مثالية. الإحسان، الإحسان يستطيعه الناس يستطيع، يعني أنا بتجاوز عن حقي بس، أما عاد ما بحسن. لذلك انتقل للإحسان لأن العجز واضح عند البشر بالنسبة لإقامة العدل. وعلى كل هذه الشريعة هي العدل، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن قال لك وأقيموا الوزن بالقسط ولا تصير بزان، حط الوزن بالقسط بين السماء والأرض. أول شيء حط السماء، والسماء رفعها صح؟ خليك معي، وضع الميزان، الأرض وضعها الآن، وين أجل الميزان؟ بالنص العدل، الميزان هو الشريعة، قامت السماوات والأرض بالعدل، وهذه لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس حقيقة انتظام مصالح الناس وتناسقها مع بعض إلا خطا مستقيما يفصل بين طرفي الإفراط والتفريط في شؤونهم، وهما طرفان ينتهيان بالمفسدة لا محالة. ويبرز هذا المعنى واضحا في تصريح الآية بالمفهوم المخالف للعدل المأمور به، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. وليست هذه الثلاث إلا جماع المفاسد المختلفة. من أين الثلاثة؟ كل واحدة تختلف عن الثانية، كل واحدة قانون. وإذا كان بدنا نفصل فيها تستغرق درس كامله كامله، إنه شو الفحشاء والمنكر والبغي. نعملها في دول إن شاء الله. وليست هذه الثلاث إلا جماع المفاسد المختلفة التي تعرقل السبيل إلى تنظيم مصالح الناس وتحقيق الخير لهم. جماع أي تجمع كل المفاسد، هذه الآية بثلاث كلمات جمعت كل المفاسد. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن هذه الآية هي أجمع آية في القرآن للخير والشر، ولو لم يكن فيه غير هذه الآية لكفت في كونها تبيانا لكل شيء وهدى. ويتصل بهذه الآية في بيان هذا المعنى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الثالث قوله تعالى من الأدلة على أن هناك ارتباطا بين المصالح والشريعة، ما في انفكاك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقد جعل ما يدعو إليه الله ورسوله سببا للحياة. وإنما المراد بالحياة هنا الحياة الكاملة. اللفظ انصرف إلى الفرد الكامل، أرقى حياة ما بتكون حياة الدنيا فقط، حياة الدنيا قريبة. لذلك هذه الآية تتكلم عن الحياة في الدنيا والآخرة، وذلك ما تقتضيه صيغة يحييكم وتستلزمه ضرورة المعنى، إذ الحياة العامة التي يتمتع بها كل حي ليست مرتبطة بما يدعو إليه الله تعالى كما هو واضح. ولا تتم الحياة الكاملة للإنسان إلا إذا تمت له السعادة في شطريها الدنيوي والآخري والأخروي، فقد أناط الله تعالى إذن السعادة الأبدية للإنسان باتباع دعوة الإسلام والانصياع لهديه. ويتصل بهذه الآية في معناها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني المولى عم يتكلم أن نحن بحياة طيبة، أنت راح تعتقد وتقتنع أن الحياة الطيبة هي بالدنيا هي كل يومين. مقصود الحياة الطيبة الحياة الكاملة، أنه الله عمل لك حياة طيبة، عم يصفها بالطيب. هذه الدنيا المولى زمها، ما وصفها بالطيب معناتها الأخرى. الرابع قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقد نعى الله على أقوام أنهم يكذبون بما فيما يدعون من التمسك بهدي الإسلام وتعاليمه، وأوضح كذبهم فيما يقدمون عليه من أعمال الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. وليس العبث بالحرث والنسل إلا عبثا بأهم ما تقوم عليه معايش الناس ومصالحهم، فقد جعل الله تعالى ميزان الصدق والكذب في السير على تعاليم الإسلام مدى المحافظة على مصالح الناس وبه قوام حياتهم وسعادتهم. أي شيء من الشفاء أكيد إذا تولى بس راح يصير صاحب ولاية، صاحب زعامة، صاحب رئاسة، يفسد الأرض بينه. يعني هي مو مقصود فقط إنه إذا تولى يعني ترح، مو مشي تحمل معنى تولى صار والي علينا. هاي ما تقول. الخامس آيات كثيرة أخرى جاءت في معرض التعليل لأحكام جزئية، مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معنى للصالحين. نعم. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه الآيات اللي ذكرون استنبط العلماء قاعدة، وهي إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقوله عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني هاي القاعدة، هاي الآية فيها قاعدة أيضا، كل شيء فيه ضر ونفع، فإذا غلب ضرره على نفعه حرم، وإذا غلب نفع ضرره صار حلال. هاي الآية معناتها. وبيجيب عليها مثال برجيب الشيخ الرسول الله يرحمه مثال عليها، إنه السيارة سيارة فيها ضرر لكن نفعها أكثر، لذلك مأخوذة من هالآية. كل شيء نراه، كل شيء ميزان معنى معيار، كل شيء فيه ضرر ونفع، ضرر ونفع، إذا غلب أحدهما أخذ حكمه. العبرة الغالب الشائع لا للنادر. وقوله عنها أيضا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. المقصود عن فساد، يعني فساد يعني ليست مصلحة لهذه المفسدة. إذ إن رفع العسر والحرج عن الناس فيما ألزمهم به من أحكام يقتضي أن تكون تلك الأحكام دائرة دائرة مع مصالحهم ومقتضيات سعادتهم الدنيا ولا كلها. وإلا لما ارتفع العسر والحرج بحال. والحياة التي أناطها الله عز وجل بشرعة القصاص هي حياة تعايش الناس بعضهم مع بعض في أمان. يعني كلمة ولكم في القصاص حياة، أيضا كتب عليكم قصاص، يعني القصاص يؤدي إلى سلامة شخصية، سلامة قاتل وسلامة مقتول، سلامة اثنين سوا في حياة. هذا إلى جانب آيات كثيرة أخرى يثبت بمجموعها دليل الاستقراء على أن أحكام الله جارية وفق مصالح العباد آتية لإسعادهم في معاشهم الدنيوي ومعادهم الأخروي. ثانيا أدلة من السنة. نعم تفضل. الأول وقابل به نعم والإثم الذي أناطه بالخمر وقابل به ما يبدو فيه من نفع هو إثم إفساد حياة الناس عليهم بفساد عقولهم وطغيان الشهوات عليهم. يعني ما في مصلحة مفسدنا. ثانيا أدلة من السنة. في سؤال شيء واضح؟ واضح إن شاء الله تعالى. الأول قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين بين طرفين اثنين، يبدأ أولهما بعقيدة التوحيد حيث يمتد الدين من هذه البداية منتهيا بآخر الطرف بالطرف الثاني، وهو أبسط نموذج لخدمة المصلحة العامة كإماطة الأذى عن الطريق. وبذلك يكون جميع وجوه المصالح على اختلاف أنواعها وفوائدها داخلا في قوامه محصورا بين طرفيه. حدثني أعلى شيء العقيدة، أدنى شيء التعامل، جمع لك كل المصالح بالحديث الشريف عليه الصلاة والسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها متر نزع الطين. نعم. وهذا راح يجي معنا تفصيله هذا الحديث. راح يجي معنا تفصيله إنه ليس الأجر على قدر المشقة. لو كان الأجر على قدر المشقة إماطة الأذى على الطريق يعني مثلا كسح القمامة والوصخ أصعب كثير من لا إله إلا الله، مع أنه لا إله إلا الله أحسن. إذن ليس القاعدة التي تقول الأجر على مشقة ليست يعني كما تفهم عكس تمام إن شاء الله. ويتصل بهذا الحديث في معناه قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليها صدقة. هاي السلامية يعني المفصل، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذول 15، هذول 15 الإنسان فيه 360 عضو. فإذا بدك تصدق من كل عضو يوميا بتقول يا سبحان الله يبصر لك كثير ضحى، هاي معناتها مصلحة، هاي معناتها. فكل سلامة يعني ينبغي أن تتصدق عن أعضائك لعدد 360 عضو يوميا، أقل شيء في الضحى أقل شيء، أو التسبيحات. رأنا عيدنا الحديث والله. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تتمة الحديث وركعتين الضحى ثم ذلك. يعني إذا بدأ الواحد يصدق عن جسمه يوميا صلى آخر شيء ركعتين الضحى. من صلى ركعتين الضحى لم يكتب من الغافلين، من صلى 4 كتب من العابدين، من صلى 6 كتب من القانتين، ومن صلى 8 كفي ذلك اليوم. ثم الضحى أقلها 2 ولم يزده الجل عن 8. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني من السنة على أن الشريعة جاءت لصالح العباد في الدنيا والآخرة. الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناط قرب الإنسان من الله تعالى هو مدى تقديمه النفع والخدمة لعباده، وذلك برعاية مصالحهم وتوفير ما به سعادتهم الحقيقية. وإذا كان ميزان ما يتقرب به الإنسان إلى الله في أعماله هو خدمة مصالح العباد، فأحرى أن يكون هذا الميزان هو نفسه المحكم في نظام الشريعة الإسلامية نفسها. محكم. فأحرى أن يكون هذا الميزان هو نفسه المحكم في نظام الشريعة الإسلامية نفسها. نعم. ومن هنا كانت الفضيلة في نظر الإسلام فضيلة بسبب ما تثمر من فوائد للناس في حياتهم، والرذيلة رذيلة بسبب ما تتركه من آثار الفساد فيما بينهم. ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الفضيلة والرذيلة اسمان يستحقهما جوهر الأفعال لا. بحد ذاتها. ليش نحن قلنا بجوهر الأفعال في حسب الله؟ هي معناتها هو بحد ذاتها. نعم. بقطع النظر عن ثمراتها ونتائجها، وأن الوجدان هو الذي يستأثر بمعرفتها، وتمييز ما بينها كما يقول كانت وأشياء. كانت. هذا فيلسوف يمكن ألماني ما؟ ألماني كانت. كانت. كما يقوله كانت وأشياءه. الثالث. الدليل الثالث على مراعاة الشريعة لصالح العباد في دنياهم أخرى من السنة المطهرة. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ضرر أول شيء عبر بصيغة تفضل. عبر بصيغة الإخبار أقوى من الإنشاء. لو قال لا ضر خير إن شاء الله، أما الضرر منفي ما بيتصور، يعني لا ضرر لا نافي الجنس. وإذا كانت بنية اسمها الفتح أفادت نصا في العموم يعني ولا للتفنة، هي معناتها. وكلمة الضرر منفي بالمجتمع، مو أنه لا ضر. لو قال لا ضر كان المسألة ممكن يعني، أما لا ضرر لا يتصور وجود ضرر في المجتمع المسلم، ولا ضرار لا تراشق الضرر بين اثنين، يعني إن الله لا يحكم السيء بالسيء. فالضرر الأولى من في المجتمع، وإذا وقع ضرر ما ينبغي أن تقابله بضرر. هذا اسمه تراشق، يعني ضرار إنه أنت بتضر وهو بضرك واحدة بواحدة، حك لي لحك لك، لا ما في ماشي، هي ما لا ضرر ولا ضرار. والضرر هو محاولة الإنسان دائما التعبير بالماضي أبلغ. مثال على ذلك قوله تعالى أتى أمر الله، ما أجلس، عبرك بالماضي بناء على تحقق الوقوع يقينا اطمئن 100%. مثال آخر والوالدات يرضعن أولادهن، ما اللي يرضعن هذا. مثال آخر والمطلقات يتربصن، لو قال لي يتربصنا كان ما بتمشي العدة إلا جهة الأمر. أما خبر خبر معناتها بيمشي أوتوماتيكيا، بدليل التعبير بالإخبار أقوى من التعبير بالإنشاء. الشيخ كان يقولنا الله يرحمه، ليش التعبير أقوى من الإنشاء؟ لأنه التعبير كأنه وقع وانتهى وعم تنقله، أنت بترد حدث فيه كم واحد يدولي. الإنشاء مرحلتين، يا فلان إيه ومتمي بلتشو نزلوا، هذه مرحلتين. الإنشاء كم مرحلة؟ والإخبار حتى لذلك واحد يقول صلى الله على سيدنا محمد أبلغ من أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كلمة اللهم صل عم تطلب أنت، يجوز الله يستجيب لك ما يستجيب لك يستجيب إن شاء الله، لكن لما تقول صلى الله عليه وسلم كأن المولى صلى وأخبرت أنت وعم تخبر أنه صلى. فالتعبير بالماضي أبلغ، تعبير بالإخبار بالإنشاء بالإخبار عبره، وهذا إنشاء، التعبير دقيق جدا، لا ضرر لا إنشاء. شوف هلا هوني هو كمان تحمل، إذا كانت تحمل معنى الإخبار ما تحمل معنى إنشاء، تحمل معنى إنشاء. إذا يأتي هنا إنشاء بمعنى الإخبار، الإخبار بمعنى الإنشاء، لكن هنا عبر بالإخبار ومقصود الإنشاء، وأحيانا بعبر بالإنشاء بمعنى الإخبار. قال عليه السلام إذا لم تستحي إذا لم تستحي فصنع ما شئت، هي شو اخبار الانشاء؟ انشاء فصنع في الامر. المقصود مو انه صنع، صنعت ما شئت، يعني اللي ما بيستحي بيساوي اللي بده اياه، ما عم يساوي الذكاء. فهذيك اخبار انشاء بمعنى الاخبار، قول اخبار بمعنى الانشاء. تفضل. والضرر هو محاولة الانسان الحاق المفسدة بنفسه او بغيره. هذا ضرر، هذا لا ضرر، هذا العبارة الاولى. والضرار أن يتراشق اثنان بما فيه مفسدة لهما. وهذه قاعدة كبرى أغلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منافذ الضرر والفساد أمام المسلمين. فلم يبق في تشريع الإسلام إذن إلا كل ما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم. ولو كان عقولنا قصيرة ما بتعرف وين وجه الخير، بس هو فيه في مصلحة ما في مجال. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. بعد بقي الأدلة على المصالح، أن الشريعة تراعي مصالح العباد من القواعد الفقهية. الحمد لله رب العالمين.